بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا يعني طلب للحديث في بعض الموضوعات هنتكلم عنها إن شاء الله بعد ما نخلص كلامنا الأصلي. احنا المرة الماضية تكلمنا عن الموقف الفكري لمدرسة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي قلنا لحضراتكم انهم احد المذاهب الباقية من المذاهب الشيعية الكثيرة التي وجدت في التاريخ. وقلنا انه هذه المدرسة تقول ان رئاسة الدولة تثبت، يسموها هم الامامة، رئاسة الدولة او الامامة تثبت بالنص الجلي يعني الواضح الصريح الذي لا لبس فيه، بالنص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخص من يكون رئيسا للدولة بعده، وان الأئمة بعد هذا الإمام أو الرؤساء بعد هذا الرئيس يأتي كل منهم بنص ممن سبقه، ولذلك تسلسلت الإمامة في نظرهم من سيدنا علي رضي الله عنه إلى ابنه الحسن إلى ابنه الحسين، ثم من الحسين إلى أبنائه من علي زين العابدين إلى أن وصلنا إلى محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر اللي بيسموه المهدي المنتظر اللي غاب وسنه من 3 إلى 5 سنوات حسب اختلاف الروايات، روايات بتقول 3 وروايات بتقول 4 وروايات بتقول 5، غاب في سرداب في مدينة سرة من رأى، وهم ينتظرون عودته في أي وقت لكي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. فكل فكرة رئاسة الدولة عندهم، كل الفكرة السياسية التي فرقت بيننا وبينهم، بيننا نحن معشر أهل السنة وبينهم، أن الإمامة عندهم مصدرها النص الجلي يعني النص الواضح الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الشروط التي يجب أن تتوافر في من ينص عليه، أنه يكون من أهل البيت من نسل فاطمة ويكون معصوم وإلى آخر ما قالوا. بعدين قلنا أن أهل السنة يرون أن فكرة رئاسة الدولة، فكرة سميناها احنا لما هم سموها الإمامة واحنا سميناها الإمامة العظمى، وقلت أن احنا عملنا كده لأن عندنا إمامة الصلاة وإمامة الحج وعندنا إمامة العسكر، فاحنا سمينا الإمامة دي رئاسة الدولة الإمامة العظمى لكي نوائم أو نواجه فكرة الإمامة اللي بيقولوها إخواننا الشيعة. كان اسمه أولا الخليفة وبعدين بقى أمير المؤمنين لما بعد سنة 330 و40 و50 و60 لما بدأت الجدالات والخلافات الشيعية السنية واستعمل لفظ الإمامة وكثر، استعملنا احنا لفظ الإمامة وسميناه الإمامة العظمى. حاصل مذهبنا في الإمامة أنها تقوم على الشورى التي تساوي الترشيح والاختيار، ثم تتلو الشورى البيعة العامة التي كانت تتم عادة في المسجد لغاية ما تحولت الخلافة بعد الأربعة الراشدين من خلافة على منهاج النبوة إلى خلافة على منهاج الملك، وبدأت البيعة تبقى في قصور الحكام وتبقى بأشياء بعضها يقره الشرع وبعضها أو أكثرها لا يقره الشرع، ولكن ظلت الفكرة النظرية السائدة عند أهل السنة والجماعة أن الخليفة لا يتولى إلا بعد اختيار الأمة له ثم بيعتها إياه، تختاره أولا لكي ترشحه ثم تبايعه لكي توليه، فهو لا يتولى إلا بمبايعة الأمة له. في المذهب الإمامي، في الفكر الإمامي، في المدرسة الإمامية، في الإمارة أو الإمامة أو الخلافة، ليس هناك بيعة، لا يحتاج إلى بيعة لأنه ما أتى بالنص ممن سبقه وهو معصوم لا تجوز مخالفته، وهذا النص موروث من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تمكن مخالفته، لكن احنا عندنا فيش اي حاجة من دي، وبالتالي كل الاشياء اللي هم بيمنعوها يقع. حاصل قولنا، حاصل قول اهل السنة والجماعة في مسألة الامامة هو السطر ونص اللي انا ذكرته لحضراتكم المرة الماضية نقلا عن الامام الجويني في كتابه غياث الامم بالتياث الظلم، وهو كتاب مخصص لمسألة عدم وجود خليفة في الدولة، عدم وجود إمام أعظم، عدم وجود حاكم للمسلمين مستوفي لشروط الحاكم، يعني قادر على الاجتهاد، قادر على إمامة المسلمين، قادر على قيادة الجيوش، وما فيش في الدولة الإسلامية شخص استوفى الشروط فبايعه الناس خليفة، نعمل إيه؟ كتب الكتاب ده كله عشان يقول الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية تعمل إيه في هذه المسألة. وفي الفصول الأولى منه قال إنه بعد ما استعرض الأدلة وكده قال والحاصل أن معظم مسائل الإمامة يعني الخلافة عارية عن مسالك القطع خالية عن مدارك اليقين، ما عندناش طريق نقطع فيه بأنه ده الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى أو يريده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما عندناش فيه طريقة للقطع بنعمل فيه إيه؟ بنجتهد، فبنلجأ إلى الاجتهاد لكي نضع هذه المسألة في موضعها المناسب، ومدار الاجتهاد ومحوره وأساسه وأوله ومنتهاه تحقيق مصالح المسلمين، ما فيش أي اجتهاد، أي حكم اجتهادي في الدنيا فرديا كان أو جماعيا عاما أو خاصا إلا ومداره وغايته تحقيق المصلحة، لأن مدار الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فوقفنا في المرة الماضية مساء الماضي عند بداية الكلام، أو ذكرت جملة أو جملتين، أن الموقف الشيعي الإمامي، الموقف الفكري للشيعة الإمامية من مسألة الإمامة أو الخلافة، لم يبقى طول الزمان على ما هو عليه، بقي مدة من الزمن ثم بدأ يتطور. أنا يعني مش عايز حد يفاجأ أني أقول بقي مدة من الزمن قدرها 12 قرنا وزيادة، بقي ثابتا لمدة 12 قرن على الصورة اللي وصفناها دي، إمام معصوم موصى به بالنص الجلي يوصي إلى من بعده بنص جلي لغاية ما غاب الإمام المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري 12. في القرن 14 الهجري، طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت انه المهدي المنتظر ده غاب سنة 260 الغيبة الصغرى، وبدأت سنة 329 هجرية الغيبة الكبرى. فالغيبة الصغرى سميت صغرى لانه كان له اربعة بيقولوا انهم وكلاؤه كانوا يقولون انهم ينقلون اوامره او وصاياه الى المسلمين، وبعدين مات اخر الوكلاء، فلما مات اخر الوكلاء سنة 329 بدأت الغيبة الكبرى. ومن وقت الغيبة الكبرى إلى الموقف اللي أنا هذكره الآن لم يتطور الفكر الشيعي في هذه المسألة قط، وبقي على ما هو عليه ينقله واحد عن واحد ويؤكده ويتبناه الناس. وانفرط عقد المجتمع الإسلامي في نظر الشيعة، انفرط عقده، فلم يعد فيه قاض ولم يعد فيه حاكم ولم تعد فيه دولة، وإنما بقوا يعيشوا تحت ظل الدول الأخرى ويضمرون لها عدم الرضا ويضمرون لها المعارضة، زي ما ناس كتير قوي دلوقتي في دولنا عايشة وهي متأكدة أنها معارضة لهذه الدول، لكن عايشة تعمل إيه؟ لا تملك أن تغيرها ولا تستطيع أن تقوم بثورة، أو لا تحب أن تقوم بثورة عليها، وتخشى أن تراق دماؤها في غير طائن، فسكتين سكتين، ليس رضا، سكتين عن قهر. فهم كانوا يسكتون عن قهر لأنهم كانوا يرون أن الحق للمعصوم، لما غاب المعصوم بقى غائب، ما فيش حق لأحد إلا أن يرجع. كان الفكر الشيعي يقول لا تقوم الدولة إلا بعودة المعصوم اللي هو المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري الإمام 12، الذي سيعود فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وينتقم من الذين اضطهدوا آل البيت. طبعا هم الطائل اللي اضطهدوهم ماتوا، لكن ينتقم بقى من يعني يرثونهم ويقولون بأقوالهم. وفي مسلسل طويل من الأشياء اللي هيعملها الإمام الغائب 12. وأنا قلت لحضراتكم لما أثيرت المسألة دي مرة في لقاء مع في لقاء من لقاءات الإخوان المسلمين اللي كان اسمها دروس الثلاثاء، كان بيلقيها الإمام حسن البنا في المركز العام لإخوان المسلمين، أثار واحد موضوع الشيعة الإمامية والإمام المهدي المنتظر، وإزاي المسلمين السنة من الإخوان لا يؤمنون بفكرة الإمامة وعصمة الإمام. فحسن البنا كان راجل عبقري، كان بعيد النظر، وكان قادر على أنه يرد على أي سؤال بما يسحب منه الفتيل الذي يفجر الوحدة الإسلامية. فقال للأخ السائل ده، قال له على كل حال الإمام المهدي المنتظر غير موجود الآن، عندما يأتي أنا ألتزم لك أن يتبعه جميع المسلمين سنة وشيعة، لكن إلى أن يأتي لا نترك الدولة الإسلامية غير قائمة، نخلي مرة خليفة شيعي ومرة خليفة سني، وإحنا نمشي ورا الخليفة الشيعي وأنتوا تمشوا ورا الخليفة السني، نبقى كده عملنا حاجتين، وحدنا المسلمين كلهم وأقمنا الدولة، ولما يجي المنتظر الخليفة اللي موجود يتنزل له وخلاص هو يبقى صاحب الأمر. ولم تثر المسألة بعد ذلك في دروس الثلاثاء كلها لغاية ما مات حسن البنا. التطور ده الاعصاب الفكر الشيعي لم يكن على منهج حسن البنا، كان على منهج ابعد مدى من منهج حسن البنا. بدا بالامام الخميني، ايه الله الخميني اللي اسس الجمهوريه الاسلاميه في ايران واقام الثوره الاسلاميه في ايران او فجرها، عالم مجتهد اراءه مخالفه لاراء الشاه، فالشاه نفاه. لما نفي راح الى اول نفي راح الى النجف الاشرف في العراق، وهي الحوزه الدينيه الكبرى او اللي فيها زي ما بيقولوا العتبات المقدسه، قبور الائمه من اهل البيت. فراح الى النجف وبدا يلقي في الحوزه، هي الحوزه يعني المجلس العلم الديني، بدا يلقي في الحوزه دروس في حاجه اسمها الحكومه الاسلاميه، ولم يكن احد قبله يتكلم في مساله الحكومه اصلا، لان الحكومه مستنيه الامام الغائب فيتكلموا فيها ليه. هو بدا دروسه بافتراض، قال الإمام غاب وليس هناك دولة، معنى ذلك توقف أحكام الإسلام إلى أن يأتي الإمام. سأل سؤال، قال هل كتب على الإسلام أن يخسر من، هل كتب الله على الشريعة أن يكون عمرها نحو 200 عام، لأن الرجل غاب سنة 62، هل كتب الله على الشريعة أن يكون عمرها نحو 200 عام؟ وهل كتب على الإسلام أن يخسر بعد الغيبة الصغرى كل شيء ويخرج من الحياة، علامتين استفهام. وبعدين قال إن الذهاب إلى هذا القول أسوأ في نظري، في نظره هو نظر خميني، أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ. لو واحد جاء وقال الإسلام منسوخ أخف واتأثر على المسلمين، لأن اللي هيعرفوا كفره هيعرفوا خروجه من الملة، أخف واتأثر على المسلمين ممن يقول إنه ما فيش إسلام لغاية ما يجي المهدي المنتصر. طيب نعمل إيه؟ قال لابد من بديل، لابد من بديل تقوم به الحكومة وتقوم به أحكام الإسلام ويعرف به الحلال والحرام ويحكم فيه بالشريعة وتبقى علاقات الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى مبنية على ما أراده الله والرسول إلى آخر الأحكام اللي احنا عارفينها في الإسلام. فقال البديل هو أن يقوم مقام الإمام من ينوب عنه عند غيبته. طيب هو ما عينش نائب، كان له 4 نواب وماتوا. قال لا، ده النصوص الإسلامية بتدل على أنه إذا ما كانش في حاكم يبقى في فقيه، في فقيه يعرف الحلال والحرام وموارد الأحكام ويستطيع أن يقيم الدولة، وسماه الولي الفقيه. فقال الفقيه الجامع للشرائط، يعني جامع الشروط المفترضة في هذا الإمام أو في هذا الحاكم، العلم والاجتهاد والسن والإسلام والتقوى والزهد والورع والقدرة والشجاعة إلى آخره. الفقيه الجامع للشرائط يتولى أمر الأمة في غيبة الإمام، وأن يتولى من أمرها كل ما كان يتولاه النبي والإمام. يتولى الفقيه الغائب من أمر الأمة كل ما كان يتولاه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وجوده أو الإمام بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما واحد يقول كده يفجر قنبلة في الفكر الشيعي، لا سيما وأن أحدا لم يقل بهذه الصراحة والوضوح قبل الخميني. 12 قرن الفكر الشيعي مستقر على فكرة انتظار الإمام المعصوم. يجي الخميني يقول لا، احنا مش هنستناه، ده احنا هنسعى لإقامة الدولة من الآن. ولو قلنا بانتظاره لكي نقيم الدولة نبقى بنقول كلام أسوأ من الزعم بنسخ الإسلام، ومحدش مسلم طبعا يقول ان الإسلام منسوخ. قال كلام انا يعني بدل ما اكتبه مرة تانية، ده كتابي بتاع النظام السياسي كلكم عارفينه. قال لقد مر على الغيبة الصغرى، لقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من 1000 عام. ده كلام كويس الناس كلها بتقول، لكن شوفوا الجملة الجاية اللي هي كانت جملة خطيرة جدا وانتقد بسببها انتقادا مرا من إخوانه وزملائه وأئمة الشيعة أو علماء الشيعة. أكثر مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من 1000 عام، وقد تمر ألوف السنين، قد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر. في طول هذه المدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟ ده اللي هو بيسأل عنه، ده السؤال اللي هو بيورده عشان يرد عليه بأنه ما ينفعش. طب ما ينفعش، الحل إيه؟ الحل هو الولي الفقيه. هل ينبغي أن يخسر الإسلام بعد الغيبة الصغرى كل شيء؟ يعني قال الغيبة الكبرى بقى لها 1000 سنة وقد تمر ألوف السنين، طب من ساعة الغيبة الصغرى كمان ما عندناش أحكام فنخسر كل شيء؟ وبعدين قال إن الشروط التي ينبغي توفرها في الحاكم نابعة من طبيعة الحكومة الإسلامية، وأهمها العلم بالشريعة والقدرة على تنفيذها مع التقوى والورع والزهد وإلى آخره. قال فإذا وجد من توافرت فيه هذه الشروط كان ذلك مؤهلا إياه للخلافة ومقدما إياه على غيره ممن يعلم القانون ويعمل بالعدل. طبعا الخلافة هنا مش الخلافة بتاعتنا، الخلافة هنا هي خلافة الإمام الغائب اللي حيجي بعد ما يعني تقتضي المصلحة زي ما يقول خميني إنه يجي. قال فإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ويجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. خلاص، إذن الولي الفقيه ده بديل عن الإمام المعصوم، لأن الإمام المعصوم هو الوحيد في الفكر الشيعي الذي كان يلي من الناس الأمور التي كان يليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جي واحد زي خميني ما جي وقال يلي الفقيه الولي أو الولي الفقيه من الناس من أمور الناس ما كان يليه النبي، يبقى جاب بديل للإمام المعصوم إلى أن تقتضي المصلحة عودته أو مجيئه. جه هذا الفكر من عند خميني نظري في النجف سنة 1969. انتبهوا حضراتكم أن الحكومة الإيرانية قامت سنة 1979، فاستغرقت الدعوة والعمل والثورة والحركة ومقاومة حكومة الشاه اللي كانت تملك خامس أقوى جيش في العالم 10 سنوات فقط. هو ألقى هذه الدروس في مارس وإبريل ومايو ويونيو 69 في النجف، وقامت الثورة وحكمت في فبراير 79 في إيران. فتسع عشر سنوات فقط هي التي فصلت بين بداية الأفكار وبين تحويلها إلى واقع عملي. إيه السر في ده؟ السر في ده إن خميني كان عنده وجهة نظر سياسية محددة زي قضيب القطر لا يخرج عنها أبدا. وأنا نقلت في هذا الكتاب عن آيات الله مهدوي كيني وقع غريبة جدا، بيقول إنه شاه إيران بهلوي ده اللي عزله وبعدين مات، قرر في مرحلة من المراحل أن يزود جرعة التدريس الديني في المدارس الإيرانية. بيقول إحنا كنا كعلماء جوه إيران فرحنا بالحكاية دي وبدأنا نخطب وندرس الحسينيات إنه الحمد لله الحكومة استجابت لدعوتنا وبدأت تدرس الدين. قال بعد أسبوع واحد وصلنا شريط، طبعا خميني كان بيدير ثروة بشريط الكاسيت الأول من النجف بعدين من الكويت وبعدين من باريس، وصلنا شريط منه من باريس، شتمنا وأنبنا ويعني قال فينا كلام كثير ورد علينا هذا وقال لا يجوز أن تؤيد أي خطوة لهذا الطاغية لأنه يفعل هذه الخطوات ليؤخر انتصار الثورة، فعليكم أن تعارضوا كل ما يعمله لكي لا تساهموا معه في تأخير انتصار الثورة. ففعلا سحبوا كلامهم واستمر الأمر على ما هو عليه. هذه النظرة المحددة الدقيقة، هو عنده هدف لا يريد أن يحيد عنه ومفيش حاجة تعطله عنه. فاكرين لما بنتكلم على العمارة اللي احنا عايزين نبنيها من 20 دور ولو وقفنا عند كل دور نرد على اللي بيرمي علينا حاجة واللي بيجيب لنا مخالفة واللي بيسرق الطوب مش هنكمل 20 دور، هو كمان كان عنده كده، بنى ال 20 دور بتوعه في 10 سنوات وخلص مهمته. لما خلص خميني الدروس وتأسست بها الثورة وثورة نجحت في إسقاط الشاه، لم يكن خميني يعني بعيدا عن الانتقاد، بل كان هذا مجلبة الانتقاد شنيع عليه، شنيع بمعنى قوي وفظيع عليه من داخل الدوائر الشيعية نفسها قبل أن يأتي، بل في الواقع ما جاش انتقاد من الدوائر السنية لأنه ما كانش حد متابع هذا الجهد، هذا الجهد المؤسس للثورة الإيرانية لم يكن أحد فيها للسنة يتابعه، كان أهل السنة يتكلمون عما في الكتب القديمة ويردون عليه ويجيبوا المقولات القديمة ويناقشوها ويجيبوا الكلام الغلط ويردوا عليه، لكن ما حدش كان متابع الجهد اللي على الأرض اللي بتعمله الحوزة الخمينية في النجف ثم الذي أكملته من المنفى في باريس، محدش كان متابعه. ولذلك فوجئ أكثر الناس بقيام الثورة الإيرانية وفوجئوا بعدد الشهداء اللي يتقدموا ليضحوا بحياتهم في سبيل هذه الثورة، والناس بيشتغلوا بيوازع ديني، الناس بيشتغلوا بيوازع تمكين الولي الفقيه من إقامة أحكام الإسلام اللي علمها لهم الإمام الخميني. خميني عشان الأمانة العلمية لم يخترع هذه النظرية، إنما هو التقطها من بطن كتاب من الكتب وحولها من نظرية فقهية فكرية إلى نظرية سياسية عامة. في واحد اسمه المولى أحمد النراقي، وبعض الناس بيقولوا عليه المولى أحمد الملة أحمد المهدي النراقي، المولى والملة الاثنين زي بعض، واحدة فارسي وواحدة عربي، توفي سنة 1245 هجرية يعني من علماء القرن الثالث عشر الهجري، له كتاب اسمه عوائد الأيام في بيان طرق استنباط الأحكام. قال في هذا الكتاب إنه الفقيه عليه واجبات، عليه واجبات نحو الخاصة اللي بيسألوه واللي بيستفتوه واللي بيجيبوا له مشكلة ميراث يحلها لهم، وعليه واجبات نحو العامة لأن هؤلاء العامة لابد لإقامة أمرهم من قائد، وإذا كان القائد المعصوم مش موجود يبقى لابد أن يتولى أحد مكانه. فعمل إيه؟ جاب الأحاديث المروية عن آل البيت وعن غير آل البيت في فضل العلماء، وهذه الأحاديث التي توجب للعلماء فضلا تدل على أن هذا الفضل مش أخروي بس، ده كمان دنيوي. طب إزاي نحقق الفضل الدنيوي ده؟ نديهم الولاية على الأمة في شؤونها العامة والخاصة، وقال في شؤونها العامة والخاصة الأموال والمواريث والطلاق والزواج وشوية كلام كده ضرب بيه أمثلة، ولكن ما طورش النظرية السياسية ولم يكن قائدا حركيا، كان مدرس، كان مدرس في الحوزة. خميني التقط كلام أحمد النراقي وقال مقتضى هذا الكلام إيه؟ مقتضى هذا الكلام إنه يجي ولي فقيه يدير الدولة، يؤسس الدولة ويديرها وعمل، يعني قال وعمل، قال وفعل. أحمد النراقي انتقد انتقادات مرة جدا من الوسط الشيعي، وخميني انتقد انتقادات مرة جدا، وأهم من انتقد خميني كان اثنين: آية الله شريعة مداري اللي كان شريك في مقاومة حكومة الشاه وبعدين أعدم بعد الثورة وقامت لأسباب مختلفة، وواحد اسمه الشيخ محمد جواد مغنية كان من علماء الشيعة الكبار جدا في لبنان وعمل كتاب حاول أن يرجع فيه المذهب كله إلى أقوال الإمام جعفر الصادق، ويعني يسمى الكتاب بتاع فقه الإمام جعفر الصادق، وله مجهود كبير في الدفاع عن المذهب الشيعي فقهيا وفكريا. ده كتب كتاب مخصوص لحكاية ولاية الفقيه سماه الخميني والحكومة الإسلامية، وبدأوا بمدح الخميني وإنه زي الأفغاني نسبه حسيني وإنه رجل عظيم وإنه قائد، لكن اللي قاله فلان الفقيه ده لا يمكن أن يسلم، لأنه لو سلم يبقى معناه إيه؟ لكن مخطئ قوي. قال إن في التسليم لهذا الرأي إدانة لجميع مراجعنا العلمية ومجامعنا الفقهية طيلة 12 قرنا. فهل غابت عنهم ولاية الفقيه ولم يفهموها، أم كانوا قد فهموها وتغافلوا عنها لأنهم خافوا من المطالبة بها؟ بما أنهم لا يمكن يكونوا ما فهموهاش وأخونا ده فهمها، ولا يمكن أن يكونوا فهموها وما طلبوش بها لأنهم أهل الشجاعة والجرأة والقوة، يبقى إذن هذا اختراع غير مقبول من آية الله خميني. آية الله خميني كان له كلام في الخمس مش هتكلم فيه دلوقتي، هو كما رد عليه في الخمس بشدة جدا، وأنا يمكن أشرت المرة اللي فاتت إلى الخلاف حول الخمس. الخلاف ده بادي برضو من نظرية خميني إن الخمس يروح لنائب الإمام لأنه أو لمن يقوم مقام الإمام. هم العلماء بيقولوا لا، الخمس يفضل للعلماء وإلا تضيع استقلالية المؤسسة الدينية اللي بتسمى الحوزة الشيعية. رد عليه بقى بكلام أئمة من الكبار، ميرزا النعيني وبروجردي والقدي الكبير والكشاني الكبير، ردود كثيرة جدا. لكن أنتوا عارفين مسيرة الثورة، الثورة زي السيل تجرف أمامها ما يقف في طريقها، ولذلك كثير من العلماء الشيعة الحاليين الأئمة المراجع الذين لا يرون ولاية الفقيه لا يصرحون بأنهم لا يرون ولاية الفقيه، يعني لا يؤمنون بولاية الفقيه ولا يقتنعون بها ولا يرون صحة النظرية، لكن لا يصرحون بأن النظرية دي في نظرين غير صحيحة، خشية أن يفقدوا تأييد أتباعهم الذين وجدوا في هذه النظرية منقذ للدولة الشيعية من أن تضيع تحت أيدي الدول السنية المتعاقبة اللي قامت في المنطقة. النراقي بيقول كلام جميل جدا، يعني من ناحية تأصيل الحكاية بيقول كل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام فيه الولاية فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. قرن العبارة دي وقرن عبارة خميني، فالفقيه الولي ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من ولاية على المسلمين، نفس العبارة تقريبا باختلاف اللغة، بس نراقي في القرن 13 وخميني في القرن 14. قال وكل فعل، النراقي بيقول وكل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من القيام به، أي حاجة لازم تتعمل ولا مفر منه، إما عقلا وإما عادة من جهة توقف أمور المعاد صلاح الآخرة أو المعاش صلاح الدنيا، أو شرعا يعني بنص من الواجبات من الأوامر أو النواهي، أو شرعا يخص واحدا من المسلمين أو جماعة، وجب على الفقيه القيام به، ووجب على الناس إناطة أمر القيام به بهذا الفقيه. فهو جعل الالتزام متبادل، ده الالتزام مش على الفقيه بس أن يتصدى، ده الالتزام أيضا على الناس أن يأتوا إلى هذا الفقيه ويقولوا تفضل تولى من أمورنا ما كان يتولاه النبي أو الإمام، لأنهم لما يعملوش كده هيضيعوا مصالح الجماعة. أنا قلت في أول الكلام ده إنه مبنى الدين على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة ودرء المفسدة، هو بيقول نفس الكلام، بيقول هتضيع المصالح في الدنيا والآخرة إذا لم نولي أحدا يقوم بهذا. قال كل ذلك هو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به، فهو يعني الفقيه المرجع في جميع الحوادث وعلى يده مجاري الأمور والأحكام كافة. الفقيه يعمل كل حاجة. طبعا هجم هجوم شديد حتى ماتت نظرية المولى أحمد النراقي، حتى إنه كتابه اللي كان طبع في حياته في العراق طبع حجر لم يطبع تاني إلا بعد ما قامت ثورة الخميني، لأنه أحيا النظرية وخلى الكتاب له قيمة، والناس لما اهتموا بيدوروا عليه وطبعوا طبعة جديدة موجودة في بيروت هي بين أيدينا الآن، لكن الكتاب كان قد أهمل، والمولى أحمد النراقي كان قد سقط من سلسلة كبار العلماء المجتهدين في إيران أو في الفكر الشيعي على الرغم من آرائه المتطورة. قالوا المعارضين لولاية الفقيه، قالوا الفقيه ده له شغلتين اتنين بس، العمل في نشر الدعوة ورعاية من لا ولي له من القصر والأيتام والأرامل. أما من له ولي يعني جد أب أو جد أو زوج فليس للفقيه عليه شيء، وأما خارج نطاق الدعوة الإسلامية فليس له أن يتكلم لا في الحكومة ولا في جمع الأموال ولا في سياسة الدولة ولا في الحروب ولا في العلاقات الدولية، مش شغله، يتكلم فقط فيما يتعلق بأحوال الأفراد ممن ليس لهم ولي. ولذلك خميني حمل حملة شنيعة على العلماء اللي بيقولوا كده، واتهمهم اتهامات يعني أكثر مما يكون صحيحا، ووصفهم بأنهم علماء السلطان وعلماء الشيطان، ومؤال دول علماء يعني شؤون المرأة التي تمنعها من الصلاة والصيام، تكلم عنهم كلام قاسي جدا لأنه كان يريد أن يهدم الموقف التقليدي السائد في الفقه الشيعي او الفكر الشيعي بقى له 12 قرن. فواحد جاي ب 12 قرن وهو فرد عايز يدي 12 قرن قدامه، فهجم هجوما شديدا. الكلام يعني خطير. قال ايه؟ انا اسف ده هو هنا، انا ما عرفتوش برضه هنا. الولاية الفقيه فكرة، ده خميني، ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة لا تحتاج إلى برهان، فمن عرف الإسلام أحكاما وعقائد يرى بداهتها. ولكن وضع المجتمع الإسلامي ووضع مجامعنا العلمية اللي هي المجامع العلمية الشيعية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيدا عن الأسلام. رد عليه محمد جواد مغنية بالكلام اللي أنا قلته لحضراتكم، أنه إدانة لكل مجامعنا العلمية منذ غياب الحجة إلى قيام الخميني لم يستثني فقيها أو محدثا أو راوية أو أحدا من أهل العلم وحفظة السنة وذوي الرأي طيلة 12 قرنا من الزمان. فالرد كان بقسوة الاتهام، الاتهام كان قاسي والرد كان بالقسوة نفسها. وكان بيقول للناس ما تسمعوش كلام هؤلاء العلماء، علماء السلطان وعلماء الشيطان، اسمعوا كلام العلماء اللي بيقولوا الحق. فمرة واحد وجه له سؤال قال له نعرف العالم بيقول الحق منين؟ قال له ما يدفع ثمنه. لا يعرف صاحب الحق إلا إذا دفع له ثمنا. وقال كلما غلى الثمن كلما كان الحق أبلج، كلما الثمن كان غالي كلما كان الحق بتاعه أوضح، لأن يعني الحق واضح هيلاقي أتباع أكتر، فاللي مش عايزين الحق بيخافوا منه. فقال لا يعرف صاحب الحق إلا إذا دفع له ثمنا. وده كلام فيه حكمة شديدة جدا بصرف النظر عن اتفاقنا معاه مذهبيا اختلافنا معاه مذهبيا، ده كلام فيه حكمة ويدل على رؤية سياسية بعيدة خليته يقدر ينجح في مشروعه. ده التطور الأخطر في الفقه الشيعي أو الفكر الشيعي في مسألة الإمامة التي فصلت بين المسلمين وفرقت جمعهم من يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول خلاف وقع بين الأمة بعد وفاة نبيه كان الخلاف في الإمامة زي ما قال أبو الحسن الأشعري. وقلت لحضراتكم ان الخلاف في الامامه من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الى صفين ما فرقش الامه اثنين، لكن لما جت صفين الامه افترقت ثلاثه، وبعدين فضلوا راح واحد وفضلوا اثنين، والاثنين دول موجودين لغايه دلوقتي. لان اجتهاد خميني خطير جدا ويؤدي الى تغيير الفكر الشيعي تغييرا تاما لم يكن مسلما، ولم يكن الناس كلهم قادرين على ان يواجهوه بمثل ما واجهوه به الشيخ محمد جواد مغنيه او شريعه مداري في ايران. فتوسلوا لذلك وسائل أخرى، وأنا هستعرض بسرعة مثالين أو ثلاثة، وبعدين في مثل رابع حي موجود لسه بيننا هتكلم عنه بتفصيل المرة الجاية. المثل الأول هو آية الله شريعة مداري، اللي كان زي ما قلت حضراتكم كان أحد كبار المعارضين للثورة، وكان كبار المعارضين لحكم الشاه قبل الثورة يعني في أثناء التعضيل لها، وكان بيعارض من منطلق غير ولاية الفقيه. كان بيعارض مطالبا بتفعيل نص دستوري في دستور إيران، أبو الشاه أصدر فرمان ولا مرسوم بتعطيله. النص ده كان بيقول أنه يجب على البرلمان أن يتضمن عدد من العلماء المجتهدين يراقبون مشروعية القوانين من الناحية الإسلامية. فكان برنامج الإخوان المسلمين والدوشة اللي حصلت عليه عشان قالوا لجنة من العلماء تراقب الأحكام من الناحية الشرعية، وناس قالوا ده دولة دينية وده مخلينه من الشيعة وبتاع. كان في نص في الدستور الإيراني في أيام أبو الشاه، يعني جاء أبو الشاه فوجده في الدستور فعطله، يوجب على المجموع الناخبين أن يكون ممن أنت فاكرين الحصة الكوتا بتاعت النساء والعمال، و50% لغاية دلوقتي عمال وفلاحين. فكان هناك واجبا على كان هناك واجب على الأمة الإيرانية أن تنتخب مجموعة من المجتهدين الشيعة لكي يفصلوا في مشروعية القوانين قبل صدورها. هي الرقابة السابقة، وهم عملوا الآن في دستورهم دستور الجمهورية الإسلامية بلجنة أمناء الدستور أو مجلس أمناء الدستور تضم ستة من آيات الله المجتهدين وعمداء الست كليات حقوق اللي عندهم. لما يجي التصويت على المشروعية يصوتوا العلماء بس، لما يجي التصويت على الدستورية يصوتوا العلماء والقانونيين، باعتبار ان القانونيين زي حالتنا جهله ملهمش دعوه بموضوع الشرع، فالعلماء فقط هم اللي يتكلموا في الشرع. فكان شريعه مداري بيقول يا جماعه فعلوا هذا النص، وكان علماء الثوره اتباع خميني بيقولوا لا ما تفعلوش هذا النص، لان الدرس بتاع المدارس اللي وسعوا فيها النطاق الديني كان موجود. فشريعه مداري معارض للشاه لكن من منطلق مختلف عن منطلق الثوره. لما جت الثوره وانتصرت وجت بنظريه ولايه الفقيه، قال لا، ولايه الفقيه ايه؟ قال الشعب له أن يحكم نفسه بنفسه. هو ده كلام قديم في الشيعة ولا جديد خالص؟ ده جديد خالص، متجاوز ولاية الفقيه، ده قفز قفزة بعيدة جدا. احنا بنقول المعصوم، والمعصوم مستنيينه لأنه دخل سرة من رأى في سرداب عنده عسل وماء، ومستنيينه يجي يوم يأذن الله بمجيئه. هو قال لا، لا حننتظر المعصوم ولا حنقول بولاية الفقيه. الشعب له أن يحكم نفسه بنفسه وينتخب ممثليه للبرلمان بالاقتراع الحر، وعندما يقر البرلمان القوانين يجب أن يراعي رأي الأكثرية، ولا يجوز أن تخالف هذه القوانين الإسلام، لأن الأكثرية من أهل البلاد هم من المسلمين. ولا يجوز، وده كلام خطير أخطر من اللي فات، اللي فات خطير جدا لما تنظر له بمعايير الفكر الشيعي، اللي جاي أخطر. قال ولا يجوز أن يحكم فرد واحد أو طبقة واحدة. طيب هو خميني كان عدة أفراد ولا فرد؟ ها؟ والطبقة اللي بتحكم معاه العلماء أصحاب الحوزة، فهذه الطبقة وهذا الفرد لا يجوز أن يحكمه، ولذلك هو دفع حياته ثمنا لها. لو طبقنا مقولة أنه صاحب الحق من يدفع له ثمنا، يبقى ممكن ننظر في الموضوع نظرة جديدة. خميني كان في وقت معارضة الشاه بيدعو إلى حاجة واحدة، أقامة الحكومة. شريعة مداري كان بيدعو إلى إدخال الفقهاء ليراقبوا المشروعية. لما انتصرت الثورة وشريعة مداري جوه إيران وآية من آيات الله الكبرى مرجع من مراجع التقليد، كان لابد أن يحصل الصدام، إما أن يحصل في الشوارع وإما أن يحصل في الفكر. اختاروا هما الاثنين أن يحصل في الفكر، ولما حصل في الفكر انتهت المسألة بأنه شريعة مداري قدم لمحاكمة وحكم عليه. بعد هذه الصورة ما توقفش الاجتهاد في مسألة ولاية الفقيه وفي الرد عليه. جاء أخونا الجليل العلامة محمد مهدي شمس الدين، منصب العيلة وعدد من أخواننا يعرفوه وشافوه، قال يا جماعة المسألة ليست ولاية الفقيه أو ولاية المعصوم، المسألة مسألة الغيبة. إحنا الآن مسلمين نحن الشيعة بأننا في عصر الغيبة، اللي بقى مش موجود، وانتوا يا أهل السنة مسلمون أنه ليس لكم خليفة مبايع بالشورى الحرة والاختيار زي ما بويع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مش لغاية كده مسلم؟ قلنا له أيوة مسلم. قال طيب لا ولاية للفقيه لأن دي نظرية خاصة ومحلية وتنفع في إيران ما تنفعش في حتة تانية، ولا خليفة لأنكم ما عندكوش خليفة تقدروا تجيبوه ويحكم الأمة الإسلامية كلها، خلاص خلص الموضوع. طب نعمل إيه يا شيخ مهدي؟ قال نقول إن الأمة ولية على نفسها، وصاغ نظرية اسمها نظرية ولاية الأمة على نفسها، وقال فيها إن الأمة تختار حاكمها وتأقت مدته وتعمل له اختصاصاته وتشيله لما يلخبط وتنتخبه مرة تانية لما يقول كويس. أما النظرية كاملة اسمها نظرية ولاية الأمة على نفسها، فيها اختلافات مع نظرية شريعة مداري لكن تلتقي معها في الأصل. الأصل أن الولاية للشعب، الأصل أن الولاية للناس، الأصل أن الولاية للأمة، وهذه الأمة التي لها الولايات ولي من شاءت. طيب احنا ما نعرفش امتى هيجي المهدي المنتظر، وما نعرفش امتى هنقدر نقيم خلافة في الأمة الإسلامية كلها. نعمل ايه؟ قال نبقي الدول الوطنية على حالها. مش عايز هو يجمع الدول الإسلامية ويعمل دولة واحدة ولا يعمل خلافة واحدة ولا حاجة. قال نبقي الدول الوطنية على حالها، ونطلب من شعب كل دولة أن يطبق نظرية ولاية الأمة على نفسها في خصوص حاله، فينتخب اللي هو عايزه ويديله مدة مؤقتة ويديله اختصاصات معينة. قال ولا مانع من أن تتغير الاختصاصات، فإحنا في لبنان هنديله اختصاصات أقل، سوريا يديله اختصاصات أكتر، في العراق يديله اختصاصات متوسطة، كل بلد تديله الاختصاصات المناسبة لها. قال إيه؟ قال لي إن المسألة دي كلها ترجع إلى تحقيق مصالح الناس. مش هو ده اللي كان بيقوله الجويني؟ خلية عن مدارك القطع عارية عن مصالح عن مدارك اليقين، خلية عن مسالك القطع عارية عن مدارك اليقين، ده نفس كلام الجويني لكن بيتقال بلغة معاصرة وبلغة مختلفة. قال إذا فعلنا ذلك فولت الأمة حكامها وغيرتهم بإرادتها الحرة، اجتمعت كلمة الفرقتين الكبيرتين السنة والشيعة على القدر المتفق عليه، وهو ولاية الأمة على نفسها، وهو الذي لا يسع مسلما تجاهله أو التهاون في إقامته، أي لا يسع مسلما أن يكون الحكم على وفق نظام إسلامي يحقق للأمة استقلالها السياسي الصحيح ويرد إليها ولو تدريجيا وحدتها الضائعة. لأنه لما يبقى الحكومات كلها قيمة على أساس واحد، ما هو ده اللي حصل في الوحدة الأوروبية، الحكومات كلها قيمة على أساس ديمقراطي، ولما بيجي دولة تيجي تدخل يقول لها أنت ديمقراطية ولا لا؟ وده احنا شايفين اللي حصل مع الدول الموقوفة. طبعا تركيا قصة أخرى، تركيا متعلقة بأنها الدولة الإسلامية الأكبر في أوروبا، أو الدولة الإسلامية، لا في ألبانيا كمان الدولة الإسلامية الأكبر، ودولة الخلافة القديمة ودقت أسوار فيينا إلى آخر تاريخ تركيا. إنما الوحدة أساسها الأول أن تتحد النظم الداخلية، فإذا ما اتحدتش مش ممكن تتحقق الوحدة. أنا لما نظرت فكرة ولاية الأمة لقيتها تتفق مع أمرين مهمين جدا، تتفق مع ما قاله الحكمان أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما، مما صح نقله بسند صحيح عنهما أن الأمر بعد الفتنة يرد إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قالوا بعد التحكيم احنا محكمة غير مختصة ما نقدرش نحكم في القضية دي، تروح للناس اللي يقدروا يحكموا فيها. مين اللي يقدر يحكموا فيها؟ المجموعة من الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو عنهم راضي. ده اللي بيقولوا نفسه، بيقولوا آية الله محمد ناجي شمس الدين بيقول ولاية الأمة على نفسها، اللي هم عملوا الحكمين وردوا الأمة، ردوا أمر الأمة إلى نفسها. الأمر الثاني أنه النصوص الإسلامية القرآنية والنبوية ساكتة سكوتا يكاد يكون تاما عن تنظيم الشأن السياسي. يعني بعد المبادئ والقيم الإسلامية العليا، العدالة والشورى والمساواة وحق المحكومين في تولية الحاكمين ووجوب مساءلتهم عن أخطائهم، بعد القيم السياسية الإسلامية الكبرى، النصوص الإسلامية بتقولناش أي حاجة عن تنظيم الدولة. طب ننظمها إزاي؟ ننظمها بما يراه الناس. طب الناس هيقدروا ينفذوا رأيهم إزاي؟ بأنهم يختاروا الحاكم ويعزلوه. فالذي يقوله الشيخ محمد ناجي شمس الدين يحقق أمرين يردنا إلى الموقف الصحيح الذي قاله الحكمان الصحابيان الجليلان أبو موسى وعمر بن العاص من رد الأمة إلى النفر الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، ويجعلنا نعود إلى قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإلى قاعدة وجوب تحقيق مصالح الناس في جميع أنواع العمل والحكم والتنظيم والإدارة، لأن الناس مش هيجيب واحد يحقق المضرة، هيجيب واحد يحقق المصلحة. ده كان الاجتهاد الثاني، وهو قال، هو نفسه قال، قال وهذا وإن فتح الباب لجواز اختلاف هذه النظم من قطر إلى قطر من أقطار الإسلام أو مجموعة منها إلى مجموعة أخرى، فإن في ذلك رفع لإصر الجمود عن الناس وفك لأغلال التقليد البغيض التي يرسف فيها كثيرون ممن ينتسبون إلى العلم وأهله. هو كان واعي إلى ما يريد أن يفعله، هو كان يريد أن يتحرر الأمة من هذه الحال السيئة التي هي فيها. اللي عمل ولاية الفقيه نظرية سياسية كان خميني زي ما قلت لحضراتكم، لكن اللي حول هذه النظرية السياسية إلى عمل فكري منتظم له رأس وجسد ويدان وساقان وله إمكانية للتطور والتداول كان واحد اسمه آية الله حسين علي المنتظري، الذي عين نائبا لخميني منذ أول قيام الثورة إلى ما قبل انتهاء الحرب العراقية بسنة نصف تقريبا أو بسنة، وقتها عزل خميني وحددت إقامته ومنع من الحديث للناس مدة، وبعدين رجع يتكلم. آية الله حسين علي منتظري من أكبر مراجع الشيعة الإمامية الأحياء، وفي وقت من الأوقات قريب كان يقلده 80% من رجال البرلمان الإيراني ومن الوزراء اللي في الحكومة. ورغم تحديد إقامته وهو محدد إقامته كان بيطلع بيانات يقول فيها رأيه في الأوضاع السياسية، ولما ألغي تحديد إقامته سألوه قالوا له أنت كده بقى لازم ما تتكلمش عشان ما يحددوش إقامتك تاني، فقال لا أنا سأؤدي واجبي مهما كانت العواقب، لأن من عقيدتنا ومنهجنا أن صاحب الحق لابد أن ينطق به وإلا لا يستطيع أن يكون صاحب حق، فأنا سأنطق بالحق. وما زال الآن يلقي دروسه في الحوزة، عنده درس كل يوم الصبح وناس تسمع كلامه وناس بتقلده وناس بتقلد غيره. إنما اللي أنا كنت عايز أقوله عنه مش ده كله، ده مقدمة. هو الذي كتب كتابا في أربعة مجلدات، كل مجلد حوالي 400 صفحة بعنوان ولاية الفقيه. جاب في هذا الكتاب أصل المسألة وتفاصيلها وفروعها وأين تنطبق وأين لا تنطبق والأدلة على كل حاجة. وأنا كنت لما عملت الطبعة الرابعة أو الثالثة من ده، الرابعة أظن، اكتشفت كلام للإمام الجويني عن هذا الموضوع وذكرته هنا. فهو جاب كلام الجويني من عندي وعلق عليه ورد عليه وقال إحنا رأينا كذا والجويني رأيه كذا. استوعب مسألة ولاية الفقيه بكل احتمالاتها العقلية وبكل فروعها التي يمكن أن توجد في كتب الشيعة أو السنة، وعمل أربع مجلدات دول. طبع المجلدان الأول والثاني ووزعا، ثم جاء وقت عزله فصدر المجلدان الثالث والرابع، وهما يوزعان سرا أو يتداولان سرا لا يحصل عليها أحد إلا بشق الأنفس، لأنها الآن رأي ممنوع. خلاص ده اللي بنى النظرية، وده اللي كانت دروسه في ولاية الفقيه. وكان أنا لما زرته في إيران أول زيارة، زرته كتير لكن في أول زيارة زرنا فيها مع بداية الثورة، قال أنا ألقي دروس ولاية الفقيه بالعربية لكي تنتشر في العالم، وألقي دروس الفقه بالفارسية لكي يفهمها الطلاب الصغار. فكان عنده هدف أنه نظرية ولاية الفقيه تنتشر في الدنيا. لما عزل و يعني منعت كتبه وحددت إقامته وجرى عليه ما جرى، لقيت له فتوى في سنة 2006 العام قبل الماضي. طبعا احنا لسه في أول 2007، انت تقدر تقول العام الماضي. في سنة 2006 يفتي بأن سبب استقرار الحكم مش المعصوم ولا ولي الفقيه، سبب استقرار الحكم هو رضا الأمة، وأصل الحكومة ضرورة لا ريب فيه، والولاية المطلقة للفرد غير المعصوم توجب استبداده في أعماله وأحكامه. الفرد غير المعصوم اللي هو الولي الفقيه اللي هو عامل أربع مجلدات. الولاية المطلقة للفرد غير المعصوم ربما توجب استبداده في أعماله وأن يتدخل فيما ليس متخصصا فيه. فعلى الناس أن ينتخبوا للحكم، خدوا بالكم على الناس مش على الفقهاء زي ما عندنا دلوقتي عندهم يعني دلوقتي، على الناس العامة. فعلى الناس أن ينتخبوا للحكم من يكون خبيرا بمختلف الأمور، ولهم أن يشترطوا في انتخابهم إياه مدة خاصة، ومدة حكم غير المعصوم وسلطاته تابعتان لانتخاب الناس حدوثا وبقاء. مدة حكم غير المعصوم وسلطاته تابعتان لانتخاب الناس حدوثا وبقاء. كويس كده؟ الدليل قال ويدل على ذلك بلا ريب أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، وأنه خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وآله بقوله وشاورهم في الأمر. هو علماء السنة على مدى 14 قرن وشوية، 14 قرن وربع اللي الإسلام عايشهم دلوقتي، لا 14 قرن و 29 سنة اللي الإسلام عايشهم دلوقتي، استدلوا بغير الآيتين دول على نظام الحكم؟ ما عندناش دليل غير الآيتين دول والأحداث والوقائع اللي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يعود رجل في حجم وقدر واجتهاد وعلم آيات الله حسين علي منتظري صاحب التفصيل التام لنظرية ولاية الفقيه ليجدد الاستدلال القرآني بآيتي آل عمران في بآية سورة الشورى وآية آل عمران وشاورهم في الأمر، ويقول دول أساس الحكم، ويقول أساس الحكم الرضا، ويقول الرضا هو أساس مش الحكم بس، أساسه بقاء واستدامة، يعني بقاء واستمرارا، يعني إذا زعلوا منه يعزلوه. ومدة حكم غير المعصوم وسلطاته تابعتان لانتخاب الناس حدوثا وبقاء. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الوضع كله تغير. معناه ان الاجتهاد الشيعي الذي قام طول العمر على مسألة انتظار الامام المعصوم واجه عقبة عملية كأداء تحول بينه وبين يتحول الى عمل سياسي منظم يقود الامه الى مصالحها ويواجه اعدائها ويقوي من شانها ويعمل اللي بتعمله ايران دلوقتي في مواجهه العالم فيما يتعلق بالمساله النوويه وفيما يتعلق باسرائيل وفيما يتعلق بالقوة الاقليميه وفيما يتعلق بزياره الاستاذ بوش للمنطقه. كل ده تعمله ايران لانها عندها دوله اسلاميه قائمه على نظريه ولايه الفقيه. ما كفتش بقيه علماء الشيعه العقلاء الافذاذ الاذكياء، لا الحكايه مش هتكفي. كفت في إيران لأن هناك فكرة انتظار الإمام المعصوم فكرة راسخة ويجب أن تتخطى بأمر يقبله الناس. قالوا لكن في بلاد تانية فيها شيعة أيضا الفكرة مش بهذا الرسوخ ومش بهذه التأثيرات العميقة على حياة الناس اللي عايشين في ظل دول أخرى. طب نعمل لهم إيه؟ واحد قال نعمل ولاية الأمة على نفسها، وواحد قال الناس ينتخبوا الحاكم بنفسهم ويدخلوا البرلمان ويطلعوا شريعة مداد، وواحد قال السبب استقرار الحكم هو رضا الأمة وأصل ضرورة الحكومة لا ريب فيه، والولاية المطلقة للفرد غير المعصوم ربما توجب استبداده في أعماله وأحكامه. هذه التطورات الكثيرة في الفقه الشيعي الإمامي من وقت خميني ما ظهر إلى الآن تدل على أن مرحلة الجمود التي عاش هذا الفكر لمدة 12 قرن ليست باقية معنا إلى الأبد، ولا ندري ماذا ستفعل هذه التغيرات في 30-40 سنة اللي جاي لأنه ما حدش بيقدر يرى المستقبل. لكن نحن نرى اليوم من هذه التغيرات أن التقاء الفرقتين الكبيرتين السنة والشيعة في الأمر السياسي الذي كان أساس الفرقة بينهما وهو الإمامة أو الحكومة أو الولاية أو الخلافة ليس بعيد المنال. إذا كتب لمثل هذه الآراء الانتشار والذيوع ووعتها جماهير المسلمين الشيعة وأصبحت هي السائدة في الحوزة، لأن السائد في الحوزة لغاية النهاردة أنه منتظرين الإمام المهدي الثاني عشر، أنه ما تجيش حكومة إلا لما يجي الإمام المهدي الثاني عشر، وبيتكلموا عن ولاية الفقيه أخذا وعطاء قبولا وردا. بعضهم يقول ولاية الفقيه في الأمور الخاصة وليس في الأمور العامة، وحتى النراقي لما اتكلم عنها قال إنه الفقهاء متفقين على ولايته على من لا ولي له من الأيتام والقصر والأرامل، لكن المشكلة في الولاية العامة فإنهم يستشكلونها لأدلة وجاب أدلتهم بعدين رد عليهم. فلو أن الفكر الجديد ده الفكر المتجدد ده في المذهب الإمامي انتشر وتوسع وآمنت به الجماهير الشيعية الإمامية هتتغير كل الصورة. اللي هيعمل القصة دي ليس أصحاب هذه الاجتهادات، لأنه للأسف أصحاب الاجتهادات الثلاثة دي اتنين ماتوا وواحد كبر سنه جدا ولم يعد له إلا البيانات اللي بيصدرها والدروس اللي بيلقيها في قم وما حدش بيسمع بيها لأنها ما بتطلعش بره. لكن فضل واحد يتكلم بصوت عالي وبيجيب أدلة جديدة وبيناقش مناقشة ذات شعبتين، شعبة عملية اللي بيسموها الخواجات براجماتية، شعبة عملية نفعية اللي يحقق مصالح المسلمين النهاردة هو كذا هنعمله، وشعبة نظرية القرآن الكريم يقول كذا، وأول ما يستدل بأي استدلال بأي على أي مسألة بأي دليل يقول إذا نظرنا في القرآن لقينا كذا، إذا نظرنا في السنة لقينا كذا. وهذا أيضا تطور في طريقة الاستدلال الشيعية. هذا الرجل هو آية الله محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي اللبناني الحي العربي الموجود ده، وكلكم تسمعوا آراءه وتسمعوا أخباره. وهو كان في مرحلة من المراحل الأب الروحي لحزب الله، ولا يزال علاقته بهم في غاية القوة، فهو رجل مجاهد أيضا. له مجموعة من الآراء المخالفة لهذه، ليس في الجوهر وإنما في السياق، ليس في محتواها وإنما في طريقة عرضها، ليس في مبناها وإنما في الأدلة التي يستدل بها عليها، وهي تستحق منا أن ننظر فيها نظرة يعني متعمقة شوية. ليس لكي نقلدها، فنحن لا نقلد أحدا، وإنما لكي نعرف إلى أين يمضي بنا التطور في الفكر السياسي الشيعي الذي كان سبب الفرقة، وأنه أنا أؤمن أن هذا التطور سيقودنا إلى وحدة الأمة بعد شوية. شوية دول يجوا سنة يجوا اثنين يجوا ثلاثة، احنا قعدنا متفرقين 12 قرن، خلينا نتحد بعد كمان قرن، خلي جيل يشتغل 100 سنة لكي تتوحد الأمة، مش خسارة مش ضياع، لا بالعكس ده أحسن استثمار للوقت وأحسن استثمار للعمل العلمي. لكن علماء السنة، حضرات علماء السنة اللي موجودين بيننا وحضرات علماء السنة الغائبين عننا، اللي بيشوفوا هذا الكلام وبيقروه وبيسمعوه وبيتابعوه من أئمة الشيعة من العلماء الشيعة، ينبغي عليهم أن يقسطوه حقه، وأن يبسطوا الإذاعة له والنشر بين الناس، حتى يعرف الناس أن المسألة مش حالة جامدة لا تتغير، دي حالة فكرية إنسانية يعتريها ما يعتري كل حالة إنسانية من تغير وتطور وتقدم، كما يعتريها الجمود والثبات. أنا أريد أن أقف عند هذا الحد لكي نتكلم في الأسبوع القادم إن شاء الله عن موقف آية الله محمد حسين فضل الله من مسألة رئاسة الدولة والإمامة، لأنه اجتهاد رابع جدير بأن يدرس، ويمكن بنخلص موضوع الإمامة ده وننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات المتعلقة بالشيعة الإمامية. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.